لا ما في حال. ما في حال. حصلنا في جامعتين. وين وصلت التخليق بعد؟ وصلنا يا شيخنا في أمثلة لانفساخ الإجارة بوفاة أحمد ومحمد الثانيين خبروا. لا هو يراه يراه هو ليس في سيارة واحدة يقول رأيته رجع. المصلحي يقول رأيت محمدا رجع. ربما يرجع ويروح من يرجع من شارع آخر. شارع ثاني أي. لكن أحمد المصلحي نبدأ. أي نعم. نعم. اقرأ ايش بالله. احنا وقفنا في ذكر امثلة لانفساخ الاجارة بوفاة احد العاقدين. اي رجعنا هو ذكر الأئمة الثلاث. أي. يعني وهو الان يعني يقتضي قول الأئمة الثلاث ارجع. بمعنى ان عقد الاجارة لا ينفسخ بموت المؤجر او بموت المتأجر. وهذا اقرب الى يعني المصلحة الطرفين. ليه؟ لأن كل من وارث المؤجر ووارث المستأجر الوارث هو يرث ما كان يملكه مورثه. شنو كان يملك المورثة المؤجر المؤجر المنفعة المنفعة هذه لا يملكها التي حملت بعقد الإجارة غير فالوارث يتملكها بهذه الصورة. وهذا ما يتملكها بالصورة إلا ببقاء العقد. وارث المستأجر يتلقى هذه المنفعة من المستأجر لمدة محددة وهي مدة العقد. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالعقد. فنرجع هذا وين رأي الحنفية يجعلون كذا. رأي الحنفية هو متسق مع تصورهم للمال وهو أن المنفعة ليست للمال وأنها تحدث آناً بعد آن بعقد تأكلنا والعقد يريد العاقد والعاقد مات. قال أولاً إذا استأجر داراً من آخر سنة فالإجارة منفسخة بوفاة أي واحد منهما. ثانياً إذا استأجر عقاراً ثم آجره ثم توفي فالإجارتان منفسختان. طبعاً لأن الثانية مستمدة من الأولى ينبك المنفعة. ثالثاً إذا كان المستأجر اثنين أو إذا كان المستأجر اثنين وتوفي أحدهما فالإجارة منفسخة عن صحة المتوفي فقط أو المتوفى فقط لأن الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة. مستثنى إذا توفي مؤجر السفينة في عرض البحر ومؤجر الدابة أثناء الطريق لا تنفسخ الإجارة إلا بعد الوصول إلى مكان أمين لأن الأعذار كما تؤثر في نقض الإجارة تؤثر في بقائها. هذه قاعدة واحدة. الأعذار كما أنها تؤثر في بقاء الإجارة في فسخ الإجارة تؤثر في بقائها. صحيح. كما أنها تؤثر في نقض الإجارة تؤثر في بقائها. ما قال وإذا استأجرت أرض للزراعة وتوفي أحد العاقدين ولما تنتهي مدة الإجارة ولما يدرك الزرع بقيت الإجارة استحسانا بالأجر المسمى. بالأجر المسمى يقول هكذا أي إلى انقضاء المدة. لا انقضاء إلى انقضاء المدة. لا مهديها موت ولا أخرى مرة أخرى. يقول إذا استأجرت أرض للزراعة وتوفي أحد العاقدين ولما تنعدهم بوفاة المؤجر تنفسخ. تنفسخ نعم. فاستحسانا تبقى الإجارة. خرجت عن مضايقها. تبقى الإجارة إذا نفس الأجر. نعم. الأجر المسمى. أما لو انتهت مدة الإجارة والزرع لم يحصد لم ينمو تبقى الإجارة. بأجر المثل. لكن بأجر المثل. نعم. قال وهو بخلاف ما إذا انقضت المدة وفيها زرع فإنه يترك في يده بأجر المثل. بأجر المثل. جميل. نعم. رابعا. إذا بقي المستأجر ساكنا في المأجور بعد وفاة المؤجر فلا تلزمه الأجرة على قول ولو كان المأجور معدا للاستغلال ما لم يكن ذلك بعد مطالبة وارث المؤجر له بالأجرة. ولا يكون متبرع ولا إيش يعني. ايوه المنفعة ليست مالا. وتلزمه على قول آخر حتى ولو كان معدل الاستغلال. اي حتى ولو كان معدل الاستغلال. ليش معدل الاستغلال يحمل على أنه بعقد موجود. أيه. إنه ما تقدر تتصور العقد موجود. أيه. لأن مات المؤجر. مات المؤجر. وتلزم على قول آخر لأن بقاء المستأجر ساكنا بعد وفاة المؤجر رضاء بحكم الإجارة. إيه نعم. هذا هو الأرجح. هذا هو الأرجح. هذا هو الأرجح. لأن فيه عدالة تحقيق عدالة. ولأنه يحصل مقابل ما يتبعه المستأجر الساكن وهو تحصيل المنفعة. نعم. قال سادسا تنفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه. تمام. مثلا إذا استأجر دابة معينة فتلفت انفسخت الإجارة. فإيه؟ إذا استأجر دابة معينة فتلفت. تلفت. فتلفت انفسخت الإجارة. صحيح. أما إذا كانت الدابة المستأجرة غير معينة فلا تنفسخ. إيه لأنه يمكن يؤديها بأخرى من مكان يجلس أن الدابة توصل. أي ما دابة معينة. وعلى المؤجر أن يعطي المستأجر غيرها حتى يصل إلى المكان المقصود. صحيح. سابعا تنفسخ الإجارة بالإقالة. والإقالة والإقالة في الإجارة كالإقالة في البيع. أي فلو استأجر عقارا من أحد الناس ثم أجره من آخر ثم تقايل الإجارة فكما تنفسخ الإجارة الأولى تنفسخ الإجارة الثانية. لأن الإجارة بيع المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا، فالمستأجر يملك منفعة يوم بيوم فهي باقية على ملك المالك، فيصح التقايل بينه وبين المستأجر لأنه لم يملك المستقبل. وإذا انفسخت بالإقالة لم يبق له حق فيما يحدث من المنافع في كل يوم بيوم، فانفسخت الإجارة الثانية لأنها مبنية على الأولى. وإذا كان المؤجر اثنين والمستأجر واحدا وفسخ أحد المؤجرين إنه المؤجر اثنين الإجارة فالفسخ في حصته لا غير، لا على حصة الآخر تبقى كما هي. يعني كما لو استأجر دارا من شريكين ثم سلم مفتاحها إلى أحدهما انفسخت الإجارة في حصة الشريك المستلم فقط. دكتور إيش الصورة هذه؟ كيف لما في واحد هل يعني كيف في البيت ولا كيف الصورة؟ لا شريك أنا وياك شريك. نعم في بيت وأجرنا لواحد آخر. تمام. أنا أحد الشريكين فسقت الإجارة حصتي. تمام. أو تقايلت ويا هذا فالفسخ يصير حصتي. هو فاهم قصدي، فاهم دكتور. صورته كيف؟ هل يفرغ نصف البيت؟ يمكن يعني هذا صار مستأجر. المستأجر صار كأنه مالك لما كان يملكه من الأول، والثاني هذا حصته رجعت للمؤجر، صار كأن شريكان انتفعان من المأجور. المالك اللي رجعت له حصته اللي انفسخ. نعم. ويا شريكة تماكوا اثنين يكون دائما. إيه مفهوم. شلون ينتفعون كيف معه؟ مهيئة يقعدون سوا مسألة ثانية. ألا ولو تقايل المتولي والمستأجر الإجارة نفذت الإقالة على الوقف إذا كانت الأجرة غير مقبوضة حين الإقالة، أما إذا كانت مقبوضة فلا تنفذ عليه. يقول ولو تقايل المتولي والمستأجر الإجارة نفذت الإقالة على الوقف إذا كانت الأجرة غير مقبوضة حين الإقالة، أما إذا كانت مقبوضة فلا تنفذ عليه. ولا تنفذ على الوقف. لا تنفذ على الوقف، تبقى الإجارة. الإقالة غير نافذة. بأنه خبر بدل مالها. أي. ما يقدر يرجعها، لمن يرجعها؟ إذا يرجعها لمن؟ لمن؟ لمن يرجعها الثمن اللي يعطيه؟ الإجارة الوقف. أي. للمستأجر. لا، مو المستأجر هو اللي دفع الإجارة. أي. مقدم. فإذا فسخ العقد. أي. إذا ما مقابض الأجرة شنو؟ إذا لم تكن الأجرة مقبوضة فالإقالة نافذة. نافذة إذا ما مقبوضة. أي وإذا قبضت الأجرة فغير نافذة في حق الوقف. في حق الوقف. أي. يعني ما المتولي يرجعها، ولا من يرجعها المتولي تبقى عنده لازم. نعم. ما يصير تبقى عنده. قال وليس الفسخ بشرط الخيار كالإقالة، أي أن المتولي إذا أجر عقارا من آخر. على أنه أن له الخيار في الفسخ مدة 3 أيام وفسخها ينفذ قبل مرور المدة المذكورة كان نافذا على الوقف وصحيحا، وفسخها ينفذ قبل مرور الوقت المدة المذكورة كان نافذا على الوقف وصحيحا. قال تتفرع عن يا شيخ بس المسألة الأولى ما وجه التفريق الآن إذا كانت يعني الإقالة قبل القبض أو بعد القبض في حق الوقت لا مو بعد القبض لما بعد القبض هو بالفسخ جاي يرد نعم يرد الأجرة أي من يردها للمستأجر ما المستأجر مو المستأجر تبقى عنده هو مو بفسخها أي شيخنا يعني هو تقدم لنا في غير الوقت لو يعني انفسخت الإجارة فإنه يعني تلزمه حتى ولو كانت مقبوضة تلزمه فيما مضى وما يستقبل يرجع له الباقي كذا أليس كذلك؟ يعني هذا استثناء في مال الوقف خاصة أم في كل إجارة فسخت استثناء للوقف إن أفضل أيوة لماذا الوقف؟ هذا اللي تقولها أنت هذا صحيح تمر معنا هذا مر علينا نعم إذا فسخت الإجارة بسخص الإجارة السبب مبرر أو بالإقالة بالإقالة فما بعد القبض ما مضى آخر حقه أين والباقي أرجع يستعيده فهنا يظهر الوقف فسخ خصوصية باعتبار سلم المتولي خلص إذا فسخ ما يرجع هذا ما قبضه المتولي هل المكان التهمة يا شيخ قد يكون فيه من يعني للمكان التهمة التعليل يعني الانتغاز هذا خلص ما أكون مقابل إليه ما هو مقابل له هو الوقف إلى استثناءات يعني هذا من الاستثناءات قال تتفرع عن الإقالة في الإجارة الأحكام الآتية أولا إذا استؤجرت دار على أن يدفع بدلها ذهبا فدفعه المستأجر نقدا فضيا برضاء المؤجر فإذا فسخت الإجارة فللمستأجر أن يسترد الأجرة ذهبا إلا إذا كانت الإجارة فاسدة فيستردها فضة كما أعطاها كيف هذا شيخنا فرق بين الإجارة إذا كانت فاسدة وإذا كانت يعني صحيحة يقول إذا استؤجرت دار على أن يدفع بدلها ذهبا يعني الأجرة تكون ذهب فدفعه المستأجر نقدا فضيا برضاء المؤجر فإذا فسخت الإجارة فللمستأجر أن يسترد الأجرة ذهباً. ذهباً نعم. أي وهو الذي دفعه. اللي عقد عليه. اللي عقده. هو قبل المؤجر الفضة برضاه. برضاه. بالفسخ يعود كل واحد إلى ما كان عليه قبل العقد. ما كان عليه قبل العقد شنو ذهب. فيرجع الإجارة. قال إلا إذا كانت الإجارة فاسدة. إذا فاسدة. فيستردها فضة كما أعطاها. لأن ما فاسد يعطيها كما أعطاها صح هذا. لماذا ما العلة يا شيخنا؟ العقد ليش فاسد؟ أي العقد فاسد. أي فلما يكون فاسد هذا رجع أيضا كما كان كما كان العقد اللي أعطاه هو فضة. اللي أعطاه هو فضة فلازم يسترد فضة. يعني كأن العقد الفاسد كأن لم يكن. لا العقد الفاسد ما ينظر إلى ما يعني. العقد كيف بدأ أولاً؟ وإنما ينظر إلى الواقع. إذا وقعت وهو سلمها فضة لازم يردها فضة. ثانياً، إذا اشترى المؤجر شيئاً من المستأجر مقابل الأجرة، ثم تعذر القيام بالعمل ولزمه رد الأجرة، فيردها نقداً لا عين ما استلم. يقول إذا اشترى المؤجر شيئاً من المستأجر مقابل الأجرة. يعني صارت كأنه يبدل يعني كأن الأجرة عين صارت عين صارت أي. ثم تعذر القيام بالعمل العمل الذي استؤجر من أجله يعني أي هنا العمل أي ولزمه رد الأجرة أي لكونه لم يقم بالإجارة أي فيردها نقدا لا عين ما استلم تعذر هذا العين قد تكون استهلكت قد تكون استهلكت تعذر ردها فيرجع بالكرة نعم ثالثا طيب يا شيخ بس هنا كأنه بالأول العبارة كأنه مستأجر يعني عقار وآخرها كأنه مستأجر يعني عامل لا مستأجر النقد هو مستأجر النقد لكن مثل النقد منه وإنما اشترى بمقدار الأجرة شو اشترى بعينه عين مو يجي عين شو يقول إذا فسخت يقول إذا فسخت ثم تعذر مش تعذر القيام بالعمل العمل يعني الذي هو الإجارة بدل النقد نعم ولزمه رد الأجرة, الأجرة فيردها نقدا نقدا لا عينا بدل مالها طيب شيخنا إذا كان العين ما زال باقيا هل يمكن أن يرد العين؟ يرد العين. لأن قيد أنا قيد. إيه. بعشرة إذا تكون العبارة إذا اشترى المؤجر وليس المؤجر. إذا اشترى المؤجر شيئا. مؤجر هو هذا. مؤجر. مؤجر هو مالك الأجرة. بدل ما يأخذها نفس ليس. مقابل. بدلها عين. هذا الشيء عين اللي اشترى. ثم تعذر قيام المستأجر أو كذا بالعمل لزمه رد الأجرة فيردها نقدا لا عين مستلم. طيب ثالثا لا تنفسخ الإجارة، وقد قال المستأجر للمؤجر بع المأجور فأجابه بنعم. لا تنفسخ الإجارة وقد قال المستأجر للمؤجر بع المأجور فأجابه بنعم إذ هو لم يبعه. إذا هو لم يبعه طبعا لا تنفسخ المستأجر قبل المؤجر بيعها. اي مو هيك؟ اي نعم. غير اذا بيعها بيع المأجور خرج من ملكه. اي تنفسخ الاجاره. اي عندهم تنفسخ. يقول لا تنفسخ الاجاره. لا تنفسخ، لا تنفسخ اذا المؤجر ما باع. اي يعني مو مجرد القول بيعها وماذا بابا اذا هو لم يبعه. نعم نعم. لا تنفسخ بمجرد قوله بيعها. لا تنفسخ الا بالبيع بيع فعلا. بيع الحقيقه الفعل. رابعا اذا استؤجرت ارض للزراعه وبعد ان زرعت ولما يدرك الزرع فيها فسخ المستاجر المؤجر والمستاجر الاجاره، فعلى المستاجر ان يقلع الزرع ويسلم الارض او يسلم الارض للمؤجر، ولا صلاحيه له في ابقاء الزرع لحين ادراكه قياسا على الماده كذا على ان يؤدي اجر المثل لانه رضي به المستاجر حيث اقدم على الفسخ اختيارا. هو المستاجر رضي بالإقالة، قرر بالإقالة والفسخ، أو هو فسخ وياه يتحمل خلاص، أو هو فسخ الإجارة. طيب يا شيخنا الفسخ هنا يسمى إقالة، لماذا سماه فسخا؟ ما دام باتفاق بين المؤجر والمستاجر. لا كلمة لا هي الفسخ. يقول إذا استؤجرت أرض للزراعة وبعد أن زرعت ولما يدرك الزرع فيها فسخ المؤجر والمستأجر الإجارة، يعني أقل أقل جلاتهم تقايلا تقايلا تقايل سما يعني هنا هنا مقايلة إيه مقايلة إقالة يعني إقالة هي فسخ الإقالة فسخ لكن باتفاقه. خامسا للمستأجر حبس المأجور إذا فسخت الإجارة بسبب ما أو انفسخت ولم يستوفي من المنفعة مقدار ما أدى سلفا من الأجرة لحين استيفائه، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فسخت. إذا أجر لمدة سنة فسخت أو انفسخت بعد مدة ستة أشهر لازم يسترد نصف الأجرة اللي دفعها، فإذا ظل الماسك بالمأجور لن يسترد هذا النصف الباقي من الأجرة. قال وإذا توفي المؤجر والمأجور وإذا توفي المؤجر والمأجور في يد المستأجر فهو أحق به من سائر الغرماء وعليه يستوفي مما حقه حقه ما بقي له من الأجر. نعم يعني صار كأنهم مثل نعم فهو أحق به من سائر الغرماء وعليه فيباع المأجور حينئذ ويؤدى مال المستأجر من البدل بتمامه ويوزع ما بقي على الغرماء. هذا كله إذا قلنا أن الإجارة تنفسخ بموت أحد الطرفين. إلا أن المأجور لا يحبس إذا كان وقفا. لا يحبس إذا كان وقفا. يكلم للمتولي. أي نعم. ويظل يطالب للمتولي. نعم. نعم. كلها يعني رعاية جانب الوقف. نعم. يعني حتى ولو يعني يخرجون عن القواعد. سبحان الله. لأن هذا ضعيف الوقف ولأن تعلق به منفعة عامة. فيستحق هكذا استثناء. قال وكذلك إذا توفي المؤجر قبل أن يستلم المستأجر المأجور أو انتهى حكم الإجارة بانقضاء مدتها فليس له إحداث يده على المأجور لاستيفاء ما دفعه من الأجرة سلفا، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، فعلى ذلك إذا تلف المأجور الذي يلزم على المستأجر إمساكه بلا تعد ولا تقصير فلا يسقط دينه ولا يقاس ذلك من كل وجه على الرهن. مو هذا شوف أنا جعل فد نعم نقول إحنا حكم حكم لكن مو كل المسألة. ليس في كل نعم. الرهن إذا هلك المرهون بيد المرتهن يهلك على من؟ على المرتهن. المرتهن. بقدر دينه. وتمام جد أمانة، لكن ليش؟ لأنه حدثه لمصلحته، مو لمصلحته الواحد. فأما لمصلحته الغرم بالغرم. أما الأمين الذي مو راهن أنت وقعته، فهو ده يحبس هذا الأمانة لمصلحة المالك وليس لمصلحة الأمين. سادسا نقول إحنا يحبسه مثل إيش كذا، نقول مثل الرهن، مو كنا مثل الرهن، لكن يقول إحنا لا، يقول فعل ذلك إذا تلف المأجور الذي يلزم على المستأجر إمساكه بلا تحد ولا تقصير فلا يسقط دينه ولا يقاس، ولا يقاس ذلك من كل وجه على الرهن. يعني الرهن يكون من ضمان المرتهن، وليس من ضمان. سابعا إذا استأجر من مدينة دارا وتقاصى ببعض الدين فقط ومضت مدة الإجارة كلها فليس له حبس المأجور. سادسا إذا استأجر دارا بمقابل دين له على صاحبها فله أن يحبسها إذا فسخت الإجارة حتى يستوفي دينه ويكون أحق من سائر الغرماء ما لم تكن الإجارة فاسدة. يعني الدين هنا بينزل منزلة المال الحقيقي الذي دفعه المؤجر، مع أنه الدين هو مال حكمي وليس مال حكمي، لما قبل هذا الفجر أجرة فكأنه قبضه كان مقبوضا، فلما صار مقبوضا يأخذ حكم المال للعين، يعني موت كذلك ما بقى لا تبدأ. سابعا إذا استأجر من مدينة دارا وتقاص من مدينه الله يتصحيب النقطة زي الشيطة يشوفك الليلة أزايك الله خير مال حكم بعدين مرتين قريتها دائم خلي النقطة الطباعين لا بس غير معقول المعنى إذا استأجر من مدينة استغرب أنا مستغرب كيف استغرب بمعنى من أهل المدينة نعم نعم صدقت نعم قال إذا هو يأخذ من مدينه نعم إذا استأجر من مدينه دارا وتقاصى ببعض الدين فقط ببعض وليس بكل ومضت مدة الإجارة كلها فليس له حبس المأجور بسبب الدين الباقي، وإن فعل وتلف المأجور في يده كان ضامنا ضمان الغاصب، لأن هو استأجر ببعض الدين بعض الدين مو كل الدين، فصار الدين وانتهت المدة مال هذا الباقي من الدين يبقى دين حكمي مال حكمي وليس مال حكمي وما يستحق أن يحبس المأجور به، يرجع كما هو دين حكمي. ثامنا إذا فسخت الإجارة بالتخيير إن فسخت فسخت الإجارة بالتخيير خيار الشرط يعني إن فسخت لا يا شيخ بالتخيير خيار الشرط يقول له أنا أنت مخير بين هذا وقال له خلاص أنا اخترت أن كذا هو بخيار الشرط ما يسمونه خيار الشرط هكذا بالتخيير يعني له خيار الشرط و... نعم طيب يا شيخ ما هو التعليل بين المسألة السابقة والمسألة التي قبلها يعني أنه إذا تقاصر بعض الدين أو لم يتقاصر لا إذا أنا أطلبك 100 درهم استأجرت منك هذا العقار أو هذا الشيء ب80 مهجي كل معنى استأجر منك 80 كان يرتزق 80 20 تبقى دين أنت فإذا كملت هذا ما أقدر أحبس هذا أقول لك إذا تصير 20 لأن هو بقى دين جيد يا شيخ وصول مدتك يعني 100 نحدة نعم واضح إيه؟ والصورة التي قبلها كم هي قبل مال واحد؟ أن الضمان يجلسها إذا كم هي قبل الإقرار؟ سادساً إذا استأجر داراً بمقابل دين له على صاحبها فلو أن يحبسها إذا فسخت الإجارة حتى يستوفي دينه ويكون أحق من سائر الغرماء ما لم تكن هذا كل دينه فصار الدين الحكمي كأنه مالاً استأجر بكل دينه وهو 100 فلما استأجر بكل دينه كأنه سلم 100 كلها صحيح نعم الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها هذا فصل جديد شروط الإجارة 4 يعني كأنه الآن سيلخص المواد التالية شروط الإجارة 4 شرط الانعقاد شرط النفاذ شرط الصحة شرط اللزوم شوف هو كان لازم يقدم شرط الصحة قبل النفاذ على كل حال هو مو زين في الترتيب بيعدد شرط الانعقاد شرط نفاذ شرط صحة بعد شرط لزوم هو صحيح شرط انعقاد ثم صحة. صحة ثم نبات ثم بعد شو النفاذ ثم بعد اللزوم أي. يعني أولا الصحة ثم الانعقاد ثم النفاذ لا الانعقاد أولا انعقد شطر الانعقاد أولا على كل حال يمكن أن يحدث فقط مدة لا ليس على الترتيب نعم النفاذ نعم قال شرط الانعقاد 6 أنواع النوع الأول يرجع إلى العاقد وهو عبارة عن أهلية العاقدين شروط الانعقاد هو هنا الحنفية جعلوها شروط غير ممكن يجعلها أركان نعم الشرط الأول شنو أهلية العاقدين أنواع هو 6 النوع الأول شنو شروط الانعقاد 6 الأول يرجع إلى العاقد وهو عبارة عن أهلية العاقدين شروط ترجع إلى العاقدين شنو هي هاي شروط أهلية العاقدين أهليته يعني عند ولاية وعند بلوغ وعقل مع ولاية النوع الثاني يرجع إلى العقد العقد نفسه نعم وهو عبارة عن جعل الإجاب والقبول موافقا موافقا النوع متوافقين يعني قبول وافق نعم النوع الثاني يرجع الثالث يرجع إلى المكان إلى المكان وهو عبارة عن اتحاد المجلس اتحاد المجلس نسمي المكان نعم النوع الرابع يرجع إلى بدل الإجارة وهو عبارة عن صيرورة البدل المذكور ملكا لذلك ملكا لذلك لا تكون الإجارة الصحيحة إذا جعل بدلها ميتة أو إنسانا حرا يعني الشروط تتعلق ببدل الإجارة أن يكون مملوك يعني وأن يمكن تملكه يعني. بأن يكون مالا تقدر تقول يمكن تملكه يعني يكون مالا نعم يمكن تملكه نعم هاي سواها الشروط أربعة بعد شنو؟ نعم النوع الخامس يرجع إلى المأجور وهو أن يكون مالا متعارفا إيجاره يعني يمكن أن يستوفى منه منفعة وجرى العرض بذلك نعم. النوع السادس يرجع إلى المنفعة وهو عبارة عن أن تكون المنفعة مقصودة من العين في نظر الشرع الشريف ونظر العقلاء يعني أن تكون المنفعة مشروعة أو مباحة شرعا وعرفا طيب لماذا هنا الشيخ العطف كان يكفي في نظر الشرع لماذا قالوا نظر العقلاء هذا عن مثل ما نقول هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل السادس النوع السادس قال وإلا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير وألا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير يرجع النوع السادس يرجع إلى المنفعة وهو عبارة عن أن تكون المنفعة مقصودة من العين في نظر الشرع الشريف ونظر العقلاء وألا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير وألا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير ولا يفرض أخاه لا يفرض إيش؟ يعني الذي يفرض العمل هو المؤجر وليس الأجير وألا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير يعني بل يفرضه المؤجر يبدو والله أعلم ولا يفرض العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير ولا يفرض عمل العمل الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير كان متأكد يا شيخ المسألة ولا يفرض مو يفرض ولا يفرض العمل أيوة الذي تقع عليه الإجارة نفس الأجير نفس الأجير نعم المأجور هو العمل مو ذاك العامل بشحمة ولحمة وكذا العمل مو نفس الأجير هذا ذاك ماذا يشتري حتى ولو كان عبدا المأجور هو عمله وليس هو ذاته نعم شرط النفاذ يعني مثل الدابة أنت هذا المأجور هو منفعة الدابة مو ذات الدابة شرط النفاذ 3 أنواع هذا خلص هذا شروط الانعقاد وجعلها 6 أنواع لأن جعل ما يتعلق بالعاقد نوع ما يتعلق بالعقد إيجاب وقبول نوع ما يتعلق بالمكان اتحاد المجلس. اتحاد المجلس. وما يتعلق ببدل الإجارة. بدل الإجارة يكون مالا يعني ما يمكن تملكه. مثلاً إيش؟ يرجع إلى المأجور وأن يكون مالا. ما يكون مالا يمكن يعني جرى العرف أو. السادس. السادس المنفعة. السادس يرجع إلى المنفعة. إلى المنفعة. نعم. شرط النفاذ ثلاثة أنواع. النوع الأول الملك أو الولاية. الملك أو الولاية. أو الولاية. أي يكون مالكا أو له ولاية. أو له ولاية. يعني شرط النفاذ. شنو شرط النفاذ؟ أن يكون العقد يعني ينتج آثارا. هذا النفاذ العقد لا يكون. يشرط فيه أن يكون شنو؟ أن يكون يتحقق في العقد يعني شروط. وهو أما أن يكون مالك أو يكون له ولاية, أو له ولاية. هذا الشرط الأول. نعم. الثاني إذا النفاذ يا شيخ ينتج آثاره. فيه هو العقد النافذ هو الذي تترتب عليه آثاره بإنعقاده بمجرد إنعقاده. أما إذا لا ما ينتج آثاره يكون موقوف. نعم. شنو شرط النفاذ؟ متى يكون العقد نافذا؟ يكون نافذا إذا كان للعاقد أو لمن يباشر العقد هذا له ملكية عليه تملك عليه أو له ولاية عليه. نعم واضح. نعم. نعم. قال النوع الثاني ألا يكون هناك تعلق. ولكن هنا الحقيقة هي مو فقط الملك وحده مو دائما يعني ملك وولاية. ما أعتقد ملك أو ولاية. ملك وولاية التصرف به وإلا الطفل يملك لكن ليست له ولاية ما يقدر الأطفال يعقد. بس ما ذكرش الولاية مرة ثانية يعني الإنسان الذي يعقد. لكن هنا يمكن نقول هو قال تكلم عن شرط الانعقاد بينما يرجع للأهلية. الأهلية. الأهلية. فما يريد يكرر. يريد يكرر هنا مسألة أخرى ما يخص النفاذ وهو الملك أو النفاذ. نعم. نعم هذا. نعم. بعد لما الملك نقول يعني بالغ عاقل عنده أهلية. نعم. وقد مرت الأهلية. نعم. يمكن نعم. هذا قصده. النوع الثاني ألا يكون هناك تعلق لغير المؤجر. فلذلك إذا استؤجرت دار مدة معلومة ثم أجرت بعينها لآخر فالإجارة الثانية غير نافذة. صحيح. نتعلق بها حق الغير. أو كان مرهون مثلاً. أو مرهون. نعم. النوع الثالث وجود شرطي الصحة والانعقاد. هنا نوع الثالث بشروط شروط صحة. أي. شنو؟ أن يوجد شرط الصحة والانعقاد. يعني لا يكون العقد نافذاً إلا إذا كان صحيح انعقد صحيحاً. يعني ولهذا كان ينبغي أن يقدم الصحة على النفاذ. صح ولا لا؟ ما دام ذكر. نعم طبعا. على كل حال هذا هو. نعم. أرى ما المقصود. نعم. يعني شرط النفاذ يشترط أن تتوافر قبله شروط الصحة والانعقاد. نعم. زيادة على شروط النفاذ. النفاذ. نعم. شرط الصحة ستة أنواع. نعم. الأول رضاء العاقدين. نعم. الثاني تعيين المأجور. الثالث تعيين الأجرة. الرابع تعيين المنفعة. الخامس أن يمكن استيفاء المنفعة. السادس وجود شرط الانعقاد. يقدر. أي. هذا الخلل يعني يظهر هنا. لأنه الصحة مثلاً تأتي بعد الانعقاد. صحيح. قال وشروط اللزوم نوعان. النوع الأول وجود شروط الانعقاد والنفاذ والصحة. والصحة كل هاي الشروط. أين؟ نعم. لأن الإجارة التي لا تكون منعقدة لا تكون لازمة. صحيح. النوع الثاني أن تكون الإجارة خالية من أحد الخيارات ولذلك فالتي يكون فيها أحد الخيارات لا تكون لازمة. لأن مو نافذة. نعم. المادة 44 و400. الآن بدأ يذكر المواد يعني هذا كانه تلخيص. نعم جيد هذا المهم. نعم. المادة 44 و400 يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين. قال لذلك لا تنعقد إجارة المجنون والصبي غير المميز كالبيع. ومادة كذا فرع لهذه المادة. أما البلوغ هنا ما قال بلوغ. البلوغ هو مو شرط الانعقاد. لأنه عقد الصبيين وما يكون موقوف على إجازة الولي. نعم أقرأ. أما البلوغ فلا يشترط في نفاذ الإجازة. مو في نفاذها، في انعقادها. لا في نفاذها. نعم. هو منعقد لكن منعقد. نعم في نفاذها. أما البلوغ فلا يشترط في نفاذ الإجارة، ولذلك لو أجر الصبي العاقل ماله من آخر وكان مأذونا فإيجاره نافذ. كذلك لو أجر الصغير الذي لم يكن مأذونا نفسه من آخر وأوفى العمل استحق الأجر لنفسه ما لم يهلك وهو في يد المستأجر، فيعد المستأجر غاصبا وضامنا لتشغيله إياه بدون إذن وليه، ولهذا لا تلزمه الأجرة. ولهذا لا تلزمه الأجرة ضمان، يعني هو ضامن ويكفي. لا إذا ضمن ما تلزم والله زين الله اللي يشغلون الصبيان بدون بدون إذنه بدون أولياء. هذا منتشر الآن التقارير الأخبارية الآن والإعلام يناقش هذه كثيرا. يعني هذا يعني ما يجوز، بس هو يستحق الأجرة. لا إذا يقول ما يستحق يكون ضامن يقول إذا هلك يا شيخ. قال كذلك لو أجر الصغير الذي لم يكن مأذونا نفسه من آخر وأوفى العمل، استحق الأجرة لنفسه، استحق الأجر لنفسه ما لم يهلك وهو في يد المستأجر. ما لم يهلك يصير الضمان لوليه، فيعد المستأجر غاصبا وضامنا لتشغيله إياه بدون إذن وليه، ولهذا لا تلزمه الأجرة. إذا هو أوفى العمل الأجرة يأخذها. طيب يا شيخ، هنا كان له يعني قال لتشغيله إياه بدون إذن وليه، يعني إذا أذن الولي يجوز يعني استئجار الصبي هذا ولو كان بمصلحته بمصلحته. طيب الآن هذه القوانين الآن هم يمنعون أو يجرمون يعني استعمال استغلال الأطفال مطلقا سواء بإذن أو بدون إذن، يروا أن هذا من الولي يخالف حقوق الإنسان. نعم يعني يسلم هكذا ولاية من الولي لأنه هذا يضر كذا كذا، يمكن يعني تقييد صلاحية الولي بما يراه الولي الأمر من مصلحة الصغير، يمكن هذا. يعني يصح أن يصدره تشريعا عاما يا شيخ؟ نعم يمكن أقول لك، لأنه فيه مصلحة كان يلحقه أو مدلاش غير بنيته إلى آخره. نعم أو يقيد يقول له يأخذ إذن من القاضي، كما لو كان يعني يحتاج إلى نفقة الصغير والصغير ما عنده مال فالشغلة يجب كذا يأخذ إذن في الحالة. نعم. قال إيجار المريض لا تشترط صحة المؤجر، ولذلك لو آجر وهو في مرض موته مالا له من آخر بأقل من أجرة المثل فالإيجار نافذة في كل ذلك المال لا في ثلثه فقط، لأن إعارته وهو في مرض موته جائزة، فكذلك إيجارته جائزة، ولا يشترط في انعقادها ونفاذها موافقة الأولاد. أي نعم، ولا يشترط في انعقادها ونفاذها المؤجر طائعا متعمدا، وإنما ذلك من شروط الصحة فقط، لأنه في نقص هنا يا جماعة. ولا يشترط في انعقادها ونفاذها المؤجر طائعا، يعني مو مكره، يعني حتى لو مكره أن يكون المؤجر طائعا. كون المؤجر لا يشترط كون المؤجر أو المؤجر طائعا ولا متعمدا أو متعمدا ولا يشترط في انعقادها ونفاذها كون المؤجر طائعا متعمدا، وإنما ذلك من شروط الصحة فقط. عندهم شروط الحنفية، عندهم عقود المكره صحيحة ولكن فاسدة، مو صحيحة، منعقدة موقوفة ونافذة. لا ونافذة نافذة أو فاسدة، لكن إذا زال الإكراه يجوز له أن يتسخر. يعني تقع منعقدة هي، مو أملا فاسدة ولا صحيحة ولكن قابلة لفسخها إذا زال الإكراه. غير الحنفية يجعلها ابتداء هي مو صحيحة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. حنفي يقول لا، هذا هو انعقد لأنه خير بين شيئا، بين أن يقع المكروه عليه وبين أن يعقد العقد. يعني إذا واختار أحدهما هما وكون أنه هذا الاختيار معدوم من الربا فهذا لا يؤثر في الإعقاد وإنما يؤثر في الصحة هكذا يقولون يعني طائعا معنى غير مكره غير مكره ومتعمدا أي غير ساهي أو كذا مختار لا زيادة تأكيد مو ساهي طائعا متعمدا يعني هذا مختار دين عن اختيار نعم قال وإنما ذلك من شروط الصحة فقط شروط الصحة صح يعني هم يجعلون هذا ليس شرطا في الانعقاد يعني شرط إيه نعم منعقد وليس صحيحا ولا لازما إذن من باب أولى طبعا هو يقدر إذا زال الإكراه له أن ينسخه إذن الجمهور يقولون ما ينعقد عقد المكره باطل إذن باطل وهذا على أصله يعني هنا قال زيادة هنا وإنما ذلك من شروط الصحة فقط يعني كأنه عندهم غير صحيح لكنه يعني عقد يعني فاسد ولا كيف؟ من شروط الصحة يعني آخر العبارة قال وإنما ذلك من يعني ولا يشترط في انعقادها أن باقي كان المجد طائعا متعمدا وإنما ذلك من شروط الصحة فقط أي يعني إذا مو أما الانعقاد عكس الصحة الفساد الفساد يعني يكون فاسد عقد فاسد ولكنه نعم لكن الجمهور يجعلون ما منعقد من الأساس ها؟ يعني غير صحيح من الحديث هذا وما استكره عليه إن الله تجاوز لي عن أمتي نعم الخطأ والنسيان ما استكره عليه نعم قال المادة 45 و400 يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيوع قال ينطبق على الإيجاب والقبول في الإجارة كل ما ينطبق عليهما في البيع من الأحكام والمسائل موافقة الإيجاب والقبول قال يجب أن يكون القبول بما يوجبه الموجب في إيجابه عينا يجب أن يكون القبول بما يوجبه الموجب في إيجابه عينا وليس للذي يقبل أن يغير المأجور أو المدة أو يفرق المنفعة مطابق لمعامل إيجاب بكل جزئيات ومفردات الإيجاب أو يبعضها أو يبدلها بشيء ما أجرتك هذه السيارة لمدة سنة بكذا تقول قبلت كل المفردات قبلت إيجار السيارة منك لهذه المدة لمدة كذا فإذا قلت أجرت منك الحصان بدل السيارة الحصان وبدل ما المدة الشهر المدة السنة بعد المدة الأجرة 100 سويتها 50 ما ينعقد يجب أن تطابق يوافق القبول للإيجاب في كل جزئيات مثل البيع البيع يجب أن يوافق القبول الإيجاب في كل جزئياته المبيع نوع المبيع ومقدار الثمن كذلك هنا أيضا نعم في جميع جزئياتنا قال وإذا كان الإيجاب واحدا والمأجور متعددا فلا يكون القابل وإذا كان إيش؟ الإيجاب واحدا والمأجور متعددا فلا يكون القابل مخيرا في تفريق الصفقة وإنما له أن يقبل بها جميعا بما سمي من البدل بدل عندك هذا أجرتك البستان والدار الذي فيه بكذا كل هذا اتحاد المجلس اتحاد مجلس العقد شرط سواء أكان اتحادا حقيقيا كان يقول المؤجر أجرتك والمستأجر يقول قبلت في مجلس واحد فلا تنعقد الإجارة إذا قيل الإيجاب في مجلس والقبول في آخر أو كان حكميا كان يكون الإيجاب والقبول بالكتابة أو الرسالة المجلس يعني هنا حكمي يعني المجلس إذا كان بالكتابة فينعقد المجلس عند وصول الرسالة وقراءتها في نفس المجلس يا شيخ مثلا لا الرسالة لا عندما تصل الرسالة في نفس الوقت لا من توصل مو نفس الوقت أرسلت رسالة أنت بصنعاء إلى واحد بعدها إذا شوف يعتبر انعقاد المجلس اتحاد المجلس عندما تصل الرسالة ويقرأها ولا ينشغل ما ينشغل بعد أبدا ما ينشغل من يقرأ قلق لا ينشغل بشيء آخر هذا سؤالي يقول قبل في وقت وصول الرسالة إليه يقول قبل في وقت مو وصولها بس وصلها ما يجي هاي الرسالة وصلها وقرأها يعني. نعم نعم طيب. وكذلك يا شيخ يعني في في في في البيع وفي العقد والبيع كذلك والبيع والإجارة كذلك هذا الاتحاد المجلس بالتليفون شلون الاتحاد المجلس لما يقول أجرتك بالتليفون هذا الدار من وصل كلامي لازم ما ينشغل بشيء آخر يقول قبل نعم فيعتبر هنا المجلس من عقد لكن إذا لا ما قال قبلت قام يسألك شلون أهلك وشلون أمك وشلون أبوك وشلون كذا ثم قال قبلته ما يكون تعال المجلس لأنه انقطع تغير تعال المجلس تغير بما انشغلت به من بغيره وكذلك يا شيخ في عقد النكاح نفس الشيء نعم تعال المجلس هذا أبلغ في عقد النكاح يمكن كذا شيخنا طبعا هذا الكلام كله في البيع في الإجارة عند المجلس نعم. قال ويكون القابل مخيرا في القبول بعد الإيجاب حتى انفضاض المجلس ويكون القابل صاحب القبول يعني مخيرا في القبول بعد الإيجاب حتى انفضاض المجلس فإن شاء قبل وإن شاء رد وهذا يقال له خيار القبول لا هذا مو عند خيار القبول عند الحنفية أنه إذا قال مثلا أعجبتك يقدر من وجه إليه هذا الإيجاب أن يقبل أو يرفض مو معناتها أنه له الخيار ما دام المجلس بمفهومه عند غير الحنفية وهو المكان لا أي. عند غير الحنفية ما خيار المجلس ما دام الاثنان موجودان في نفس المكان في نفس المكان ولم قابل ولو قال قبلته ولو قال قبلته فله الخيار فله الخيار ما دام من يتفرق كما في الحديث البيعان في الخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق ما لم يتفرق تفرق أبدان طبعا هذا بعد تمام العقد بعد تمام العقد ما دام باقين في نفس المكان نعم نعم أما إذا تفرق بأبدانهما خلاص ما صار اتحاد مجلس نعم. تفرق الحنفية ما يفسروا هذا يقولون ما لم يتفرق يعني ما دام الإيجاب موجود ما تخلل شيء آخر كلام آخر أو ما أدري إيش كلام بس أنا أجبتك والقابل ساكن ده يفكر هذا بعد المجلس عرفت ما بعد المجلس هذا فإذا كان قبلته كذا لكن إذا ما قال هالشكل يبقى هذا إذا انشغل بشيء تفرق المجلس إذا سأل مثلا أو انشغل بشيء آخر أو قام يقرأ كتاب أو مثلا إيش كله فرق المجلس لأن صار فراغ بين الإيجاب وبين القبول غير الحنفية يجعلون التفرق تفرق بدن بالمكان قال ويكون القابل مخيرا في القبول بعد الإيجاب حتى انفضاض مخير بالقبول في القبول نعم إيه. بعد الإيجاب حتى انفضاض المجلس هذا قبل الإعقاد طبعا قبل الإعقاد فإن شاء قبل انفضاض المجلس يعني قبل أن يصدر من الطرف الثاني ما يعتبر عزوف وعزوف عن الإيجاب نعم بس يا شيخ العقد انعقد بمجرد الكلام واستمر المجلس معهم ساعة يحق لهم الفسخ أما العقد فقد انعقد لا اتلم هذا الفرق الله يحفظك عند الحنفية يقصد ما لم يتفرق ما دام الإيجاب موجود والعاقد الموجه له تفرق الأقوال لم يصدر منه شيء ينقطع بين الإيجاب وبين هذا الذي صدر منه نعم. أما إذا صدر ساكت ساعة مثلا ثم قال قبل هل فتوى ما تكلم بشيء آخر ولا انشغل ولا كل شيء هذا يبقى من غير الحنفية نحن هكذا القابل إذا قبلت قبل لكن بقي جالس في المجلس بقي هو خيار الفسخ إلا خيار الفسخ هذا المسألة قال فإن شاء قبل وإن شاء رد وهذا يقال له خيار القبول وكذلك الموجب قبل القبول فإن شاء ثبت على إيجابه وإن شاء رجع عنه هذا اللي يجعلون الموجب أيضا خيار الرجوع واضح هذا خيار القبول وخيار الرجوع أجبتك هذا الشيء قبل ما تقول قبل قال رجعت رجعت خيار الرجوع قبل صدور القبول يعني وإن صدر القبول يا شيخ وهم ما زال في المجلس ما يحق له يتراجع الخيار ما يكون له الخيار عند الشيخ نفلة صح كذا شيخنا مقلنا هذا السماء الحنفية يجعلون أنه إذا واضح هذا الشيء هذا بس أنا سؤالي الآن بعد انعقاده بالإجابة والقبول بالشروط التي ذكرتموها رجع البائع على النية ما يقدر بعد خلص تم ولا ما فيش خيار مجلس أوفوا بالعقد الحنفية غير الحنفية لا ما دام في المجلس يقدر يفسخ يتراجع يقدر يعني فسخه للاثنين لهم العقد للاثنين للمؤجر والمستأجر للبيع والمعرض هذا وصل البيعان بالخياع لكن عند غير الحنفية يعني غير الحنفية نعم غير الحنفية يكون القيام المخير من القبول هو هو هو كما انه مخير بالقبول نعم مو واحد منهم كل منهم الاشتراك بينهم البيعان قال المادة 46 و400 يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه يعني مختصر له الولاية على إجراء إما, الإجراء. إما بالملك أو الوكالة أو الوكالة أو الولاية أو الوصية نعم قال الملك أو الولاية وعدم تعلق حق الغير بالمأجور شرط في نفاذ الإجارة إيضاح الملك أو الولاية يلزم أن يكون الآجر واحد لا تجمعها بكلمة واحدة له ولاية التصرف أي نعم سواء كان بالملك هذا يمكن يعني من يملك عبد أو يملك شيء وهو بالغ عاقل نعم أو بالولاية نعم هو مو مالك لكن له ولاية بناء على وصايته أو ولاية شرعية أو وكالة يعني ولاية بالأصالة ولاية التصرف بالأصالة أو بال ولاية أصالة أو نيابة أصالة أو نيابة قال يلزم أن يكون الآجر واحد متصرفا بما يؤجره اثنين أو وكيلا عن المتصرف ثلاثة أو وصيا أو وليا له كالأب والقاضي أربعة أو متوليا على ذلك المال كالوقف يا شيخنا كذا خمسة أو مستأجرا من المتصرف على الإيجار على الإيجار كذا لذلك كان إيجار الفضولي موقوفا يعني لأنه ليس له ولاية الفضولي والمادة الآتية فرع لهذه المادة اثنين واحد الملك الملك نوعان ما قال الملك أسباب عن التصرف والشروط أي أي أي ما الآن بيقسمه تقسيم يحكي عن الملك أي الملك نوعان النوع الأول ملك الرقبة وهذا ظاهر والثاني ملك المنفعة وهذا في الإجارة كذا شيخنا أي طبعا الإجارة على الإجارة أي نعم فلو آجر المستأجر من المتصرف المأجور الذي لا يختلف استعماله باختلاف المستعملين من آخر مدة الإجارة كان إيجاره نافذا وليس له أن يؤجره أكثر من هذه المدة وكذلك إيجار المتصرف بمستغلات الوقف أو الأراضي الأميرية من هذا القبيل اثنين الولاية ستة أنواع النوع الأول الوكالة النوع الثاني ولاية الأب فلأب الصغير إيجار مال الصغير لآخر وإذا بلغ الصغير أثناء الإجارة سن الرشد فليس له فسخها بل يتركها حتى تنتهي المدة وكما للأب أن يؤجر نفسه أو ماله لولده الصغير فله أن يستأجر لنفسه مال الصغير ونفسه مال الصغير ونفسه ونفسه المال أو النفس منفعة قال كذلك للأب أن يؤجر ولده الصغير من آخر للأعمال التي له مقدرة على القيام بها إلا أن للصغير فسخ الإجارة إذا بلغ إذا بقي مدة الإجارة هذا إذا كان الإجارة هو لذاته أما إذا كان لماله لا يعني يفسخ الإجارة عن نفسه عن تأجير نفسه أما عن تأجير ماله لا السبب التفريق هذا شيخنا لماذا التفريق يعني احنا قلنا الآن إذا بلغ الصبي الذي أجره أبوه فله حق الفسخ يفسخ الإجارة لكن الأب إذا أجر مال الصبي فبلغ الصبي ليس له حق الفسخ بل ينتظر إلى أن تنتهي مدة الإجارة لا يبدأ هو أيضا يفسخ الثاني لا يقول شيخنا شوف يقول ولا قال فلأبي الصغير إيجال مال الصغير لآخر وإذا بلغ الصغير أثناء الإجارة سن الرشد فليس له فسخها لأن انعقدت لازمة النافذة إلى زمنها نعم قال وكما للأب أن يؤجر نفسه أو ماله لولده خلق مال المال أي بيجي على الإجارة للأب كذلك للأب أن يؤجر ولده الصغير من آخر للأعمال التي لهم اقتراح الأعمال نعم القيام بها إلا أن للصغير فسخ الإجارة إذا بلغ بلغ لأنها تعلق بذاته بذاته أي يعني كانت يعني الأجر له ولاية عليه يوم كان صغيرا والإجارة منفعة الصغير تحدث شيئا فشيئا فالمنفعة هذا الصغير الذي بلغ صارت ملك له لا ولاية للولي عليه على المنفعة المتجددة نعم. بعد البلوغ نعم. بس ما الفرق بين تعلق الإجارة بالذات أو بالمال واحد بالذات تتجدد هي المنفعة متعلقة به أي. وصار بالغا الآن وتلك تخص المال نفسه قم المال بالأن المال قم يبلغ تعلقت بالمال وانتهى الأمر أي. ممجر هذا والأجرة هاي بك الذي بلغ يعني يأخذها النوع الثالث قال لأن من يقوم به ما يقوم به بحكم الإجارة وهو صغير قد يعد مخلا بشرفه إذا تعاطاه وهو كبير هاي فالتعليل معنوي يعني والحقيقة وما قل ما يستوني التعاليل الحنفية والواضح أنه المنفعة بيملكها الطفل هذا مويتي فقدر يصرف بها الولي عن طريق أجرة لكن لما بلغ منفعته صارت ملك نفسه لا ولاية لأحد عليه لأن متولدة من ذاته من نفسه قال النوع الثالث ولاية الوصي ووصي الأب في الأحكام المذكورة كالأب وصي الأب يعني الذي يعينه الأب بعد وفاته هذا يسمى الوصي المختار نعم وتلي مرتبة بعد الأب نعم هذه الثلاث ترى بالترتيب بين حنفية وشافعية نعم. الرب الشافعية يتجاوزون الوصي المختار ينطوها للجد نعم النوع الرابع ولاية الجد فإذا لم يكن للصغير أب مدهش على مال ترتيب الحنفية أي على ترتيب الحنفية نعم قال ولاية الجد فإذا لم يكن للصغير بعد الوصي المختار بعد الوصي المختار قال ولاية الجد فإذا لم يكن للصغير أب أو وصي أب فجده أبو أبيه فيما ذكر من الأحكام أول يعني الآن الأب عند الأحناف هو الأحناف الأب ثم وصية المختار ثم الجد شو تعليله وهذا الوصي المختار اختار الأب لما قدم على الجد فيقدم على عليه أيضا الوصي اختياره يقدم عليه هذا كأن الأب هو الجد هو الأب اختاره فكأن الأب موجود في هذا الاختيار من راجح في هذا يا شيخنا نعم من راجح في هذا مذهب الأحناف أم مذهب الشافعية والله السنة قوية هي من حيث المعنى لأن يجوز الأب يعني يخطئ بالاختيار عند فرد مقدرة اختار فد واحد يعني يفضل الجد جد ضعيف ما يذهب ما هذا تمام هو جد شفقته أكبر صحيح لكن مقدرته أضعف نعم بعضهم لا يحل ولا يربط يعني لا يحل الدجاجة ولا يربط نعم يعني مذهب الأحناف فيه قوة اي نعم مذهب بعض هناك ما وجه قوة مذهب لا هناك نوع الشفقة الشفقة ايه يقول لك هذا الجد شفقته يعني الوصي المختار الجد يكون أجنبي الحنفية متى ينظرون هذا الحنفية ينظرون أن هذا مقدرته أكثر أما الشفقة فلو لم يكن عنده من الشفقة ما يطمئن بها الأب مختارة هو مو يجيب له فدوعة بهلوان نعم عنده هذا لكن عنده شفقة كافية قال النوع الخامس ولاية من يقوم على تربية الصغير وحجره إذا لم يكن للصغير أب أو وصي لأبيه أو جد لأبيه فلمربيه أن يؤجر نفسه من آخر دون أمواله يعني يقول ولاية من يقوم على تربية الصغير وحجره إذا لم يكن للصغير أب أو وصي لأبيه أو جد لأبيه فلمربيه أن يؤجر نفسه من آخر دون أمواله فلمربيه أي أن يؤجر نفسه يؤجره يعني يؤجر الصغير من آخر دون أمواله نعم دون أمواله. يعني يؤجر ذاته دون أمواله. دون أمواله، لأن ما لفت ولاية مالية عليه. أي. نعم. لأنه ليس له ولاية مالية عليه. شيخ الولاية على النفس ما هي يعني من حيث المعنى هي أقوى من الولاية على المال. إذا جاز توليته على الذات. شيخنا. لا مو الولاية على المال تحتاج للدراية. تحتاج دراية وكذا كمية مال. هذا زي أكثر ما تأخذ التأجير بسيط. يقول لك سو فلان شيء سو يعني. لا تأخذ عن غير إبرة ولاية المال. إيه لا بدولا لكن هذا ضرورة بالنسبة لذلك ضرورة لحاجة مثلا عنده ما عنده نفقة إلى فيمكن أن يجره وينفق عليه خلي صانع حداد نجار وكذا من الباب هذا ولا تصل النوع السادس ولاية القاضي هاي آخر الولايات من عمل حال الولايات كلها وين يجي ولاية القاضي القاضي السلطان ولي من لا ولي والقاضي هو نائب السلطان يا شيخ ليش قدام يعني اخر ولايه القاضي وجعل ولايه من يقوم على التربيه الصغير يعني على تربيه الصغير بدون وصيه وهذا ولايه تربيه الصغير ولايته قاصره والولايه القاصره او كذا تقدم على الولايه العامه الولايه القاصره تقدم على الولايه العامه قال إذا لم يكن للصغير أب أو وصي عنه أو جد لأبيه أو وصي أو ولي خاص المربي يعني فللقاضي أو أمينه أن يؤجر ماله من عقار ومنقول لأن لهما بيع مال الصغير فالأولى أن يكون لهما حق إيجاره بس من أين جاءت يا شيخ يعني قوة ولاية هذا الولي الخاص من أين يعني ذلك جاء بالتعيين من الأب والجد بحكم الشفقة تمام لكن هذا هو شفقة يعني ولي الخاص مثل ما اعتنى بتربيته الا لشفقه لا مثل خاله مثل كذا مو هذول كلهم تشوف الاب وصي المختار الجد ابو الاب نعم قد يكون جد فاسد عند الجد ابو الام ياتي بعده هؤلاء هذا مربيه يربيه يعني له ولايه عليه على النفس يعني يكون عنده ولايه على النفس ولذلك الصغيره او الصغير يمكن ان يتزوج الخاله أو الخال يزوج الصغيرة بنت أخته يعني ولاية ذوي الأرحام عندهم؟ عندهم نعم ولاية ذوي الأرحام الولاية على النفس ما بالنسبة للصغار قال النوع السابع ولاية المتولي فإيجار المتولي للوقف صحيح وإذا لم يكن الموقوف عليه متوليا أو ناظرا على الوقف وآجر مال الوقف فإيجاره غير صحيح حتى لو آجر الموقوف عليه مال الوقف وأذن للمستأجر بعمارته فعمره فالمستأجر متبرع وكذلك لو كان لوقف متوليان وآجره أحدهما بدون علم أو أحدهما بدون علم الآخر فالإيجار موقوفا أو موقوف فالإيجار موقوف على إجازة المتولي الثاني وكذلك الحكم في الوصيين يعني مو تقول هذا مثلا إجازة أحد نافذة من مصر وكذا لا لابد من إجازة الاثنين نعم إيضاح لتعلق حق الغير إذا تعلق في الإجارة حق للغير كان نفاذها متوقفا على إجازة ذلك الغير وعلى هذا فلا تكون الإجارة التي في المادة 89500 نافذة كما يتوقف إيجار الراهن للمرهون على إجارة المرتهن على إجازة إجازة نعم المرتهن بأن هو الحق تعلق بالرهن نعم. إجازة وليس إجارة طيب يا شيخ ما يزال عندي سؤال في الولي الخاص هل من شرطي أن يكون من أقاربه من ذوي أرحامه ولا يمكن أن يكون متبرعا لا مو متبرع يعني ولاية خاصة هذه مصدرها الشرع هذه عدها كلها عدا الوصي المختار مصدرها الأب نفسه أما ولاية الأب هذه ذاتية يعني مصدرها الشرع مو مصدرها الغير والولي الخاص مصدرها الشرع نعم مصدرها الشرع عند الحنفية عدا الوصي المختار هذا مصدرها الإنسان مثل الوكالة طيب دكتور سجل عندي الولي الخاص من الأرحام يا شيخ. أي هو الوصي الخاص هنا هو من الأرحام، من ذوي الأرحام غير هؤلاء اللي ذكرهم الأب والجد وال... والملتقط دكتور، الملتقط الذي التقط طفلا هل يكون إيش الولاية؟ لا عنده ولاية هذه. إيش اسم الولاية؟ بحكم الشرع يعني ولاية. ها إيش إيش من أي اسم خاصة أيضا خاصة هذه؟ نعم ولاية الملتقط. إيش؟ الملتقط نعم. ولاية خاصة. ولاية خاصة على الملتقط. نعم. المادة 47 و400 تنعقد إجارة الفضول موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا، وكانت الأجرة أجرة المثل. تنعقد إجارة الفضول موقوفة على إجازة وليه أو وصيه، لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء 4 أشياء: العاقدين والمال المعقود عليه وبدل الإجارة إن كان من العروض أو العروض، وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجارة أو الإجازة. إجازة ولا الإجارة؟ الفضولي هو اللي يتصرف في مال الغير بدون مدايرة لا شرعية ولا نيابية من المالك، هذا الفضولي. عقده هو منعقد وموقوف خلافا لرأي الأئمة الآخرين، الأئمة الآخرين جعلوا هذا باطل لأن تصرف في غير ملكه. والحنفية يقولون هذا ما بيش احنا نبطل، يعني مبدأهم انه يحاولون يصححوا تصرفات العاقل جهدا امكان، فهذا فضول صحيح. لكن ما بيضرر احنا عشي احنا نجعل موقوف وفي مصلحة للمالك. نعم هاي حجتهم. اما حجة الاخرين يقول اصلا هذا باطل، يعني والباطل ما تلحق اجازة، لان الباطل كل معدوم والمعدوم ما تلحق اجازة. فالحقيقة هو يعني النظر الموجودة وتقريبا متعادلة، لكن الراجع أرجع رأي غير الحنفية لأن هاي طويلة تصير، لأن هذا الفضولي لما يتصرف في الشيء ربما المشتري ما يعرف الفضولي ويتصرف به وما تسأل ويجيز وما يجيز، يصير في المشاكل ونزاعات فيها، فابتداء لا يصح فيمتنع الآخرون من التصرف في مال الغير، والتصرف بمال الغير باطل بعد البقية تقوم. هذا أصح يعني أولى مو أصح. نعم. راجع المادة السابقة مع المادة كذا. والإجارة تفيد الحكم عند الإجازة. الإجازة 4 أقسام. 1 تكون دخل الإجازة. نعم. لأنه بتكلم على إيجار الفضولي، تصرف الفضولي. هل بيوافق الأحناف أحد من الجمهور في بيع الفضولي؟ لا الأكثر غير الحنفية هذا المعروف عنهم. كان لأنه شرط التصرف الصحيح أن يتصرف في مال نفسه. تصرف في مال الغير باطل إلا بإذن المالك الأصلي. هذا مو مالك مالك هذا. أما بحجة أن هذا في مصلحة المالك الأصلي وما بيضرر، ليش هذا؟ ما يعني يتصرف على احتمال انه يوافق او فيه مصلحه، مع انه قد يصيب ضرر، قد يهلك او ياخذ المشتري المستاجر قد ينتفع به ما يتصرف. فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح، لذلك الراجح هو القول بانه باطل. نعم. فيكون عندنا لما اقول باطل يكون هذا التصرف بملك الغير فيتحمل مسؤوليته وضمانه. نعم. هنا ما يتحمل ضمانة، فهوني ما يتحمل ضمانة لأنه هو تصرفه صحيح كل ما هناك موقوف على إجازة المالك. نعم يا شيخ. نعم. هنا يقول وإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا. لو المتصرف صغير مجنون فين هذا؟ وين عبارة هذه؟ يصل المادة. أي مادة تنعقد إجارة الفضول موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا، وكان على إجازة المتصرف يعني دليل يقول على من يملك التصرف في هذا المال. أيوة أنا السؤال هو هذا المال، يعني يملك المتصرف كولي الصغير كالقيم على المجنون، هذا يملك هو سماه المتصرف. أيوة نعم. إيه؟ السؤال إيه؟ كيف يعني كيف اعتمدنا في الإجارة الموقوفة على إجازة من لا يصح له ابتداء العقد؟ لا مو ما لا لأنه صغير ومجنون. لا على الولي يقول المتصرف إذا كان إيش؟ قال وإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا لو كانت الإجارة أجرة مثل تنعقد إجارة عفوا يا شيخ موقوفة على إجارة ولي وصية ما على إجارة ولي نعم قال الإجازة تكون على أربعة أقسام واحد تكون حقيقية كان يجيز المالك والمتصرف قبل أن يستوفي المستأجر شيئا ما من المنفعة فتكون الإجازة نافذة والأجرة للمالك اثنين تكون حكمية كان يغصب إنسان مالا وبعد أن يؤجره من آخر يظهر أنه مالك له فالإجازة فالإجارة والإجازة ما الإجارة فالإجارة نافذة والإجازة تكون قولا كأجزت وأعطيت الإجازة عندنا الإجازة نافذة فالإجازة نافذة ويتكلم على الإجازة الآن تكون حكمية حكمية الإجازة يتكلم على الإجازة كان يغصب إنسان مالا يغصب مالا وبعد أن يؤجره من آخر يظهر أنه مالك له مالك له يعني هذا الغاصب ظهر أنه مالك هذا أي فالإجازة نافذة نافذة كأن الآن حكمية يا شيخ ما تكون الإجارة كان خطأ مطبعي لأنه الآن هو ماله كيف إجازة لا هو طبع على أساس مو ماله نعم فتبين أنه هذا ماله نعم أجازة فتعتبر الإجازة حكمية يعني نافذة كأنه أجازه إجازة صحيحة باعتبار أن هذا المال المغصوب الذي غصبه بنية غصب لكن فهو ملكه وأجازه فالإجازة حكمية كأنه إجازة صحيحة قال وتكون فعلا كطلب بدل الإيجار من المستأجر تكون قولا كأجزت وأعطيت مثلا فضول يأجر هذا فضولي هو المالك حتى إذا جاء على المستأجر قال أعطيني الأجرة فهو معنى لما طلبت الأجرة كأنه أجزت فضولي قال ويستفاد قوله وكانت الأجرة أجرة المثل من الفقرة الاستثنائية الواردة في المادة 41 و400 وإذا شاء فسخ وفي هذا الحال تكون الإجارة منفسخة فلو سمع إنسان بإيجار داره فقال أنا لا أجيز يكون قد فسخ الإجارة ولا يجوز الفسخ بعد الإجازة ولا تعتبر الإجازة بعد الفسخ ما يجوز يعني كأنه إيش قال أجزت ما فعل بعدين قال إيش فسخته لا يصح هذا إلا أنه يشترط كما سبق في المادتين كذا وكذا في صحة الإجازة القيام لما قال أجزت تم عقد الإجارة تم عقد الإجازة وعقد الإجارة لازم لازم ما يقدر يفسخ أحد يستبد به أحد العاقدين نعم قال فإذا فقيام العاقدين إلا أنه يشترط كما سبق في المادتين كذا في صحة الإجازة القيام وبقى أربعة أشياء إيه؟ أربعة أشياء إيه؟ الأول الأجر الآجر الفضولي يعني العاقد الفضولي الموجود نعم اثنين المستأجر ايه؟ ثلاثة المالك أو وصيه أو وليه أو المتولي المالك ايه؟ من له حق التصرف يعني ايه؟ أربعة المعقود عليه أي المنفعة ايه؟ وبدل الإجارة إن كان من العروض فإذا انعدم أحد هذه الأشياء فلا تصح الإجازة لأن الإجازة تلحق الموجود موجود ما تلحق المعدوم والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة لأن لما أجاز المالك الفضولي فكأنه وكله على بيعه ابتداء على الإجارة ابتداء اللاحقة يا شيخ لماذا اشترط بدل الإجارة ما يمكن يكون دين لا قال إذا كان عين أي إذا كان عين نعم عين. عروض عروض يعني مو نقد أو ما إلى ذلك هذا يكون دين بالدنيا قال فقيام العاقدين والمالك هو أن يكونوا على قيد الحياة وقيام بدل الإجارة إذا كان من العروض أن يكون موجودا مثال فلو توفي المؤجر الفضولي قبل أن يجيز المالك الإجارة بطلت والإجازة بعد ذلك غير صحيحة وقيام المنفعة المعقود عليها يكون بعدم مرور مدة الإجارة وشرط قيام المنفعة هنا لأن البيع في الإجارة هي المنفعة فكما اشترط في صحة إجازة بيع الفضول قيام المبيع اشترط في الإجارة قيام المنفعة ولانعدام المنفعة وجهان ولانعدام المنفعة وجهان الأول مرور مدة الإجارة كلها كما لو أجاز صاحب الشيء المغتصب إيجار الغاصب له شهرين من غرة محرم إلى نهاية السفر بعد انقضاء مدة الإجارة الوجه الثاني مرور بعض مدة الإجارة كما لو أجاز المالك الإجارة المذكورة بعد انتهاء شهر محرم فلا تكون الإجازة في الوجه الأول صحيحة، وتكون الأجرة للغاصب لأنه هو العاقد. يعني ضمن هو الملك هذا. قولنا يا شيخنا أن الإجازة هنا غير نافذة، ما يترتب عليه وغير صحيحة. الإجازة غير نافذة يعتبر غاصب من يعني يضمن غاصب يعتبر يضمن نعم. طيب أما في الوجه الثاني فعلى رأي أبي يوسف تعود أجرة ما قبل الإجازة وما بعدها للمالك، وعلى رأي الإمام محمد أجرة ما بعدها فقط، أما ما قبلها فلا. والإمام الأعظم هو القول الأول. الأول الأول نعم. اختلاف، إذا ادعى المالك أنه قد أجاز إيجار الغاصب قبل انقضاء مدة الإجارة فلا يصدق بدون بينة، وإذا ادعى أنه هو الذي أمره بإجاره قبل قبل ذلك منه، وإذا أراد أن يثبت بالبينة غصب المؤجر للمأجور فلا يقبل منه لأن المؤجر في الظاهر يتصرف في ملك الغير لذلك الغير، والبينة هنا لإبطال ذلك، والبينة إنما وضعت للإثبات، بينة توضع للإثبات لا للإبطال، كذا شيخنا؟ إبطال نفي والبينة تقام على إثبات مو على النفي. على النفي. ولكن إذا أقر الغاصب بالغصب فللمالك إقامة البينة، لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، ومتى ثبت الإقرار كان حكم القرار تابعا له، حكم القرار تابعا له. قال ويستفاد من المجلة وإن لم تصرح بترجيح أحد هذين المذهبين عدم صحة الإجازة عند انعدام المعقود عليه، وعد المعقود عليه معدوما في المدة المنقضية، كما يستفاد منها الميل إلى مذهب الإمام محمد، وقاضي خان كذلك يميل إلى هذا المذهب. نعم. قاضي خان هذا شيخنا من هو؟ أحد القضاة الفقهاء، أحد الفقهاء الكبار في القرن الرابع الهجري أو الثالث فيما وراء النهر كانوا. إيه نعم. فتاوى قاضي خان. يستثنى مسألتان من ضابط كون الأجرة للعاقد إذا وقعت الإجازة بعد مرور المدة. واحد، لو أجر زيد دكانا لوقف اشترطت التولية فيه للأبناء. لو أجر زيد دكانا لوقف اشترطت التولية فيه للأبناء، وقف ذري هذا ولا إيش يسمى؟ إيه نعم. فللمتولي اشترط فيه التولية فيه للأبناء. خلاص إيه متولي. وقف ذري هذا. يعني إيه نعم. نعم وقف ذري، لكن التولية هنا منصوص عليها ابن بعد ابن واحد بعد الأبناء. إيه. فللمتولي عمر أن يأخذ من زيد الأجرة التي أخذها فضولا على رأي متأخر الفقهاء فقط، وأخذها لنفسه، وأخذها لنفسه غير حلال ديانة، فعليه أن يردها لصاحبها ويتصدق بها على الفقراء. قال لو أجر زيد دكانا لوقف يعني وقف اشترطت التولية فيه للأبناء، للأبناء. فللمتولي عمر أن يأخذ من زيد الأجرة التي أخذها فضولا على رأي متأخر الفقهاء فقط، وأخذها لنفسه غير حلال ديانة، فعليه أن يردها. يعني هذا هو مو متولي، أي فضولي. فضولي لأنها اشترطت في الوقف هذا التولية للأبناء. قال فعليه أن يردها لصاحبها أو يتصدق بها على الفقراء. شيخنا هنا مسألة التصدق على الفقراء في مثل هذا وفي في مثل المال الضائع، يعني هذا أليس في هذا تجوز في اللفظ تصدق؟ لأن الإنسان لا يتصدق بمال غيره، ولا يصح أن ينوي عن غيره صدقة من مال غيره. لا هو ما خير، يعني مثل المال الربوي إذا واحد أي مثلا نعم يعني إذا واحد أو مال وجده ضائعا بل أو وجده ضائعا فهنا يعني ما يأخذ يصدق به أكثر من هذا اللي تبين مسألة مال حرام. أي يعني واحد إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب يعني واحد بياخذ عنده فلوس في البنك وياخذ عليه ربا ويريد يتوب او ورث مالا من مورثه من ابيه بالبنك وفيه فائده فشنو الحكم هنا؟ ياخذ بس راس المال او ياخذ راس المال والفائده والربا او ياخذ راس المال والربا والزايد هذا يعني يتصدق به على الفقراء بتلاحظ هنا هناك راي وهو يعني جيد ويمكن ان يكون راجح لا يترك الربا بالبنك ياخذه ويتصدق به على الفقراء كما انه لو وجد مالا ضائعا في الطريق ولم يجد مالكه يعني يتصدق به على الفقراء او مال خبيث مثلا هو اخذ مال اخر وما قدر يشوف ذاك الاخر مال مغصوب يعني مغصوب هل حالات هذه يطلق عليه مال خبيث يتصدق به على الفقراء فوجه المسألة كيف يتصدق بمال الخبيث على الفقراء وكيف يتصرف في مال غيره يعني لا مو مسألة مال غيره الآن بعدنا كونه دلوسه مال خبيث نعم إذا طعمه مال حرام وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فالجواب على ذلك نعم. أن هذه الحالات التي ذكرناها كان ينبغي للماخذ الربا أن يرد الربا لصاحبه صحيح واللقطة لازم يردها كذا والمقصود يرده إلى صاحبه فإذا ما استطاع تعرف صاحبه وتعرف صار كالمال المجهول والمال المجهول هذا ما إلى مالك ما إلى مالك حتى يرد إلى بل حاج يسوي هذا يتصدق به لأنه يعني يوضع في بيت المال ويتصدق به ابتداء لأن المال المجهول مالكه وكل معدوم فيتصدق به على التأويل هذا شيخنا السؤال هنا هل يؤجر على التصدق هذا؟ نعم تصدق أم يؤجر صاحب المال الأصلي المجهول؟ لا مو هذا قد يؤجر ذات لكن الأجر لهذا الشخص لأنه هذا صار في حكم المالك صار حكم المالك وانطاه ربما هنا قد يستفيد الأول منه أيضا ما يستبعد يؤجر الاثنان ذلك لكون هو المالك الأصلي لكن ما وصل هذا وهذا اللي يصدق به لأنه مو هو بخلا به متى يعرفه علما ينطي متى يعرفه نعم فهو ما أخذ النفس تصدق به فيؤجر الظاهر يعني الاثنان يؤجر هذا لكونه المالك وهذا لكونه تعذر عليه إيصال للمالك فلن ينتفع به بنفس ما تصدق به لعن الفقراء نعم يا شيخ بعض العلماء يقول انه يؤجر على نيته انه يريد ان يتخلص من هذا المال الحرام لا على انه صدقه تحسب له لانه ليس ماله لا يقول لك صار في هو ليس ماله يعني صار في حكم المال المجهول ليس له مالك المال المجهول هو هذا مصرفه لو تؤدي بيت المال او تعطيه للفقراء لان الفقراء مصرف من مصارف بيت المال نعم نعم شيخنا قال اثنين تأجير أحد المالكين أو المالكين الملك من آجر أو من آخر عندك من آخر من آخر كأن يؤجره حوانيت الشركة بدون إذن من شركائه ويستلم الأجرة ويستهلكها فللشركاء أن يضمنوه ما يخصهم من الأجرة يعني الأصل أن الأجرة للعاهد لا هو هناك هو الآن مستثنى من القاعدة كون الأجرة هو الحقيقة الشريف في حق الشركاء تصرفها في حق الشركاء فروني كان ينبغي أنه يمشي عليه قواعد التصرف الفروني بأنه نطلب الإجازة وإلى مطلب الإجازة وإذا يقول لنا يقول في الحالة يقول إنه يضمنوه يضمن لهم ذلك يضمن له يضمنوه يعني أما ما يخصهم يقول يضمنهم نفهم الضمان بمعناه العام أو يضمنوه باعتباره غاصب للانتفاع بحصصهم لكن الظاهر يضمنوه يعني يأخذون ما يخص خطهم من الأجرة. هذا ما قال يضمنوه ما يخصهم من الأجرة. بيقول نعم. يقول يضمنوه ما يخصهم من الأجرة. هو هذا نعم. لأنه إذا قلنا يضمنوه ما المنفعة نيجي نخش بمسألة المنفعة مو مال وما أدري إيش. نعم. طيب أما يكون شيخ. فكأنه هنا يضمنوا كأنه يجيزون هذا. أي. بس إجازة دلالة. دلالة. دلالة. ولأنهم شركاءهم. صحيح. هذا ولو كانوا الشريك قريب في حصتهم لكن ليس كالقريب المألوف. هو شركاء في المال. نعم. أجازوه دلالة. نعم. طيب يا شيخ يعني ما ترجح أن يكون حكمه حكم الفضولي؟ ترجح أنه غير فضولي. لا لا مو غير فضولي. ها. شركاء نعم نعم أما فضولي وأجازوه أم يصح لكن مو نجعله على قاصد ليس قاصد قاصد لكون له علاقة بهذا العين المؤجرة عين المؤجرة كونه شريك شريك وكذا نعم نعم بداية فصل يا شيخنا وهو شروط صحة الإجارة شروط صحة الإجارة نعم عشر قطايا يقرأ يقرأ طيب قال الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة المادة 48 و400 يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين رضا العاقدين في صحة العقود شرط وإليك بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة فيما يلي البيع لا يعتبر البيع والشراء الواقعان جبرا وإكراها الإجارة يشترط في صحة الإجارة أي لزومها ونفاذها رضا العاقدين وعليه فيخير الإنسان إذا أجر ملكه بإكراه ملجئ أو غير ملجئ من آخر أو استأجر ملك آخر كذلك بعد زوال ذلك الإكراه بين فسخ الإجارة لإزالة الضرر عن نفسه وبين إجازتها إذ أن الإكراه ملجئا كان أو غير ملجئ مفسد للرضا الذي هو شرط في صحة الإجارة هنا نعم مفسد لكن هذا الفساد هو يعني مو لحق الشر وإنما لمصلحة الطرفين فإذا زال الإكراه شلون نقول يجوز لأحدهما أن يجيز يعني الفاسد حقه الفسق فكيف إحنا سلطنا عليه أنه يجيز لأن هذا الفساد لمصلحتهم وقد يكره الشخص على شيء ما كان يرغب ولا يرضى ببيعه أو بإجارته وكان مكره ولكن لما زال الإكراه تبين أنه من مصلحته من مصلحته فأجازه فأجازه هذا يكون هذا المعنى إذن لملاحظة أن هذا الفساد هو مو لحكم الشر يعني لو كان الإجارة مثلا ببيع خنزير مو هكذا أو لكون أن الإجارة منفعة محرمة وأجاز هل تصرح لا تصرح لأن الفساد هنا لحق الشر بينما إذا كان الفساد مو لحق الشر كما في هذا الذي يقوله ما الأجرة ما إنما لمصلحة لمصلحة الإجيزة إذا زال الإكراه نعم. غير الحنفية هم ماذا يقولوا فاسد هذا يقولوا هذا ما من عقل ما من عقل وبالتالي إذا زال الإكراه ما يقدر يجيزه لأن وقع باطلا هذا الفرق نعم وقع باطلا نعم. لكن دكتور من ناحية عملية يعني رأي الأحناف جيد لأن أحيانا يكون داخل العائلة يحدث هذا الأمر ثم يراها وبصلع بشيء داخل العائلة وغيرها جائز إكراه نعم. لكن لما عادة لما نقول باع بكرها يعني ما راضي ما مختار صح. صح نعم يعني يحمل معنى الجبر أي نعم وعدم الرضا ومعنى ذلك لما عقد هذا العقد ما كان راضيا ولا راغبا ولا مقطوعا فيه. نعم. هذا لا شك فيه. اي نعم. والعقد احنا ننظر صحته عند انعقاده مو بعد ذلك. صدقت نعم. اي بخير. هنا وقع فاسدا صحيح. نعم. نعم. قال الكفالة لا تكون الكفالة بالمال معتبرة إذا وقعت بإكراه معتبر. ما تقول لا تكون الكفالة بالمال معتبرة إذا وقعت بإكراه معتبر لأن هي الكفالة هنا شوف رجعها بالإجارة قال برا الرضا الرضا رجعها إلى الرضا لا أدري قال يعني صح إجازتها بعد أي صح إجازتها نعم الكفالة لا لا تكون الكفالة بالمال معتبرة إذا وقعت بإكراه معتبر خلاص بعد قال لم يتكلم خلاص لم يتكلم ليش الفرق بين السنين أن الكفالة تبرع تبرع من الكفيل. فلما ما قبل هو ابتداء بالكفالة وإنما أجبر عليه، فإذا زال الإكراه ما يتصور أنه يقبلها. نعم. لو كان قابلا بها لقبل بها دون إكراه. فافترق بين السنين. صحيح. نعم. ولو كان قابلا لها لقبلها ابتداء عند الإكراه. نعم. قال الحوالة، الحوالة وقبولها لا يكونان معتبرين إذا وقع الإكراه. ما يصير نفس الكفالة. لا تختلف. يقول عكسها. نعم. يقول الحوالة وقبولها لا يكونان معتبرين إذا وقع بإكراه. ما معتبر. لابد من الرضا. مثل الكفالة. أي مثل الكفالة. لأنه فيها تحميل بالضرر عليه، والمضمون أنه ما يقبل بهذا الضرر. نعم. لأن لو كان الذي ضرر لقبل. نعم. الرهن، والرهن الذي يقع بإكراه لا يكون كذلك معتبرا. كذلك. كذلك. فيه ضرر. فما يقع ابتداء. قال الأمانة قبول الوديعة بإكراه لا يعد أيضا معتبرا، فعليه إذا ظهر مستحق للوديعة بعد تلفها بيد المودع عنده فله أن يضمن المكره. الهبة، رضاء الواهب في الهبة شرط. انظر المادة 860، يعني لأنه لا، القاعدة اللي ذكرتها سابقا، لا يملك إنسان إيش؟ رضا الواهب مو الموهوب. رضا الواهب بالهبة شرط. صحيح. شرط هذا. يعني لو كان هو يقبل كان قبل بدون إكراه. نعم. مش الموهوب. نعم. الشفعة لا يعتبر تسليم الشفعة الواقع بالإكراه. الوكالة، إذا وكل إنسان آخر مكرها ببيع أمواله لا تكون وكالته معتبرة. الإقرار، وكذلك الإقرار الواقع بإكراه غير معتبر. الصلح، ومثله الصلح إذا كان بإكراه لا يكون معتبرا، وتفصيل ذلك تجده في شرح المادة كذا. طيب شيخنا، بقي أشياء أخرى في الإكراه مثل الطلاق. هنا يعني هو شوية التعابير مزاحمة. ليستعمل معتبر وغير معتبر. أي. من ليستعمل فاسد أو صحيح. أي. بينما في الإجارة قال فاسد أو صحيح. قال يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين. رضا صحة في الصحة. صحة. يشترط فيها. فإذا بدون صحة يصير فاسد. بعد إسقاط برا الإجارة. الإجارة يشترط في صحة الإجارة أي لزومها ونفاذها رضا العاقدين. صحة. فقط. وعليه فيخير الإنسان إذا أجر ملكه بإكراه ملجئ أو غير ملجئ من آخر، أو استأجر ملك آخر كذلك. بعد زوال ذلك الإكراه بين الفسخ، بين فسخ الإجارة لإزالة الضرر على نفسه وبين إجازتها، يعني جعلها مانعة من النفاذ. صح، يعني فاسد. أي. بعد. إذ أن الإكراه ملجئا كان أو غير ملجئ مفسد للرضا. مفسد. أي. هاي البقية الأمثلة اللي يستعمل في الكفالة والحوالة والرهن. معتبر وغير معتبر. أي. فهل يا ترى يريد بقوله غير معتبر؟ أي فاسد؟ فاسد. أي. أو جريد باطل. باطل. أي. فيقترب من قول الآخرين. والظاهر أنه هذا يعني الله أعلم يجعل مرادف للفاسد، لأنه ولد يعددها. نعم. فأخذنا بمعنى أنه هذا فاسد، يعني يمشي مثل ما رأي الحنفية، الإكراه يفسد العقل. نعم. لكن لما اعتبرنا غير معتبر باطل. لا يلحقه الإجازة. لا تلحقه الإجازة، يقترب كثير جدا من رأي غير الحنفية من أن الإكراه يبطل العقد ولا يفسده. والأظهر أنه يقصد بالغير معتبر يعني فاسد. الظاهر أنه يقصد فاسد شيء ولا يشنبه. والله الظاهر مو يعتبر أنه في الحالة، يعني يمكن يعتبره باطل، لأنه التعديل هنا يعني يبتدي إلى البطلان مو إلى الفساد. هكذا بقرا والله بعث ليش تستعمل. خلاص انتهى هذا. مادة ثانية أخرى. شو يقول بالمادة الثانية؟ يلزم تعيين المأجور. يلزم. لا يجوز هنا، هاي استثناءها. يعني يمكن أن نقول هذه الحالات اللي يقال معتبر وغير معتبر يريد أنه يعني باطل أو غير باطل. أظن هكذا يعني يختار الضية غير الحنفية. أو نقول أنه غير معتبر يعني فاسد فيتمشي على مسألته بعض. يعني على رأيي مثل الإجارة. ما يعني تعبيره شوية يعني مو عائم واضح الدلالة. نعم. لكن هم قاعدتهم هذه الإكراه يعدم الرضا ولا يعدم الاختيار. والرضا ليس شرطا لانعقاد العقد وإنما هو شرط لصحته. عندهم هذا هذا ويقول لك هذا ما يعدم اختياره. المكره مختار لأن يقول عجبت وبعت مختار لأن الإنسان ما يتكلم بلسان غيره. لكن يعدم الرضا صحيح والرضا ليس من شروط الانعقاد من شروط الصحة من شروط الصحة. نعم. فانعدام شرط الصحة يجعل العقد شنو فاسد ضد الصحيح فاسد. هذا قولهم هذا قولهم يتمشى ويا كل العقود. إذا يا شيخنا هنا غير معتبر أظن إذا فاسد فاسد هذا هذا الذي يظهر. نعم والله أعلم لأنه ذكر في شروط الصحة يعني كلمة غير معتبر يعني يساوي غير صحيح. نعم مو نعم لأن الصحيح هو المعتبر. نعم والفاسد هو غير المعتبر. نعم لكن ليش هو الطفر من كلمة فاسد الجنة يمكن دكتور عندهم خلاف داخل المذهب لذلك جاب كلمة عامة. لا لا لا لكن هو الرجل هذا مو مترجم هذا اللي يترجم الأصل يمكن جاب نوع العبارات ما يتقيد العبارة واحدة لكن الأكثر يراد به فاسد غير معتبر يعني فاسد. شيخنا الأذن سيؤذن الآن أشهر إن شاء الله.